تاجر عطور تزوج من فتاة كان يتمناها لأخلاقها ونسبها الأصيل، وبعد 3 سنوات طلبت الزوجة من زوجها أن يفتح لها صفحة لتتعلم الدردشة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال هاتفها، فلبى الزوج طلبها. ومنذ ذلك الوقت بدأت الزوجة تتكاسل عن صلاتها وأذكارها لقضائها معظم الوقت في الدردشة عبر الفيس وغيره. وفي يوم تركت زوجته صفحتها أثناء دخولها المطبخ، ففوجئ الزوج بأن زوجته تتحدث مع خطيبها السابق عن غرامها معه في الجامعة، وأنها كانت تتمنى الزواج به لكنها ارتبطت بزوجها الحالي بأمر والدها وأمها بعد فسخ خطبتها منه، كونه كان بلا عمل حينها، كما اشتكت غياب زوجها عنها كونه يقضي أغلب وقته في المحل ولا يعطي لها وقتا كافيا. بعدما اكتشف الزوج أن زوجته تتواصل مع خطيبها السابق عبر الفيسبوك منذ شهور، قال لزوجته: إن الله ستر عليك مدة طويلة، فكان ينبغي أن تنهي هذه الحوارات، ولو كنت تحافظين على صلاتك لحدث لك حياء من الله وأنت تقفين أمامه 5 مرات يوميا، وما كنت تماديت في معصيته. لقد اعتبر الزوج ما حدث بين زوجته وخطيبها السابق خيانة زوجية، حيث أن الخلوة شرعا لا تجوز، وحديث الفيس يعتبر خلوة، وكان عليها أن تخاف الله الذي يرى ويسمع، فلذلك قام الزوج بتطليقها. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير.